أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلحنا بارك لنا فيكم وجعلنا واتقنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وحلمنا بالتقوى وحلمنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الله. وصلنا لازلنا في سورة الشعراء، وصلنا إلى انتهينا من قصة موسى عليه السلام وقصة إبراهيم. اليوم نبدأ إن شاء الله في قصة نوح عليه السلام. قلنا في إبراهيم عليه السلام الذي قال إذا ما نعم الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظوا قال الذي خلقني فهو يهدي، نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الذي هو يطعمني ويسقي، نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا مرضت، نسبها إلى نفسه، ما نسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى. أن أغلب الأمراض إحنا مسببين فيها، قالوا العلماء. قال إن إحنا السبب في المرض في أخبطة يعني النبي صلى الله عليه وعلى قال المعدة بيت الدم. قال إن أكثر ما سبب الأمراض وسبب الموت التخمة، إدخال الطعام على الطعام مفسد. ولذلك إن إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت، أي أنا متسبب في المرض في هذه الأشياء، لما الإنسان ما يحاسب في أكله ولا في كذا وكذا فهو متسبب. ومع ذلك نسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى ونسب المرض إلى نفسه. ثم قال في اللهم صل على نعم فما لنا من شافعين ولا صديق حمد. لاحظوا قال وما لنا من شافعين، لأن اللي يشفع في الأمور كثير، قد يأتي الإنسان في مشكلة وفي شيء تجد من يشفع فيها ومن يدخل ومن يتوسط ومن كذا وكذا، لكن ذكرهم كثير شافعين، بينما أتى إلى الصديق وقال صديق واحد. قالوا العلماء أن الصديق الصدوق مثل من قلتها مثل بيض النوق، يعني مستحيل، يعني شبه مستحيل. ولذلك قال صديق، بينما قال الشافعين عدد كبير، ممكن يكونوا شافعين كثير، لكن الصديق الصدوق اللي إن الإنسان أخطأ قال أنت أخطأت إن كذا إن كذا إن كذا، الصدق وين تحصل اليوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يعز في الدرهم الحلال والأخ في الله. ولذلك شوف حتى الله سبحانه وتعالى شافعين والصديق أفرده، بينما الشافعين جمع، كلهم بيتوسط من المشكلة. لكن إذا جاء وقت من اللي يقف ما عاد مشكلة خاطر. أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلو أن لنا كرة، أي نعم وصلنا إلى فلو أن لنا كرة، أن قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة أي فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين أقروا بالحق حين لم ينفعهم الإبرار. فلو أن لنا كرة الآن خلاص رأوا العذاب ووصلوا إلى النتيجة النهائية اعترفوا الآن أنهم مخطئين، اعترفوا بخطأهم، اعترفوا بأنهم ارتكبوا هذا كله ويريدوا الآن العودة. فلو أن لنا كرة أخرى حتى نكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من قول إبراهيم عليه السلام وقصته مع قومه، لأنه عليه السلام ذكر الدليل عليهم كما مر وذكر قصته للنار آية سمعية فيها زجر عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم البعض يقول المقصود أمة إبراهيم عليه السلام أو من بعث إليهم أكثرهم مؤمنين الذي كانوا موجودين. فلو أن لنا كرة يعني عندما الإنسان يتأمل في الآن في هذه الكلمة، فلو أن لنا كرة إذا كان الإنسان يستحضر عقله يستحضر لبه ويرى أن المسألة الآن هذه، لأن القرآن يخيل لنا أو يصور لنا ما سيأتي ما سيأتي وكأنه قد وقع. الآن احنا نتحدث عن يوم القيامة، يعني يوم القيامة ما وقعت، لكن القرآن يتحدث معنا بهذا الشيء كأنه قد وقع. خلاص الآن قد هم في النار، ولأنهم بسبب أعمالهم السيئة دخلوا النار، الآن قد هم يقولوا فلو أن لنا كرة أي نعود إلى الدنيا ونعمل عمل غير الذي كنا نعمل من قبل حتى نكون مؤمنين. وهذا الاستحالة بعينها حتى لو ردوا لعادوا قال الله سبحانه وتعالى. لكن هذا إيضاح للإنسان وللمؤمن يعني الحسرة التي يصل إليها الإنسان في هذا الوقت والذي لا مجال للتعويض. في أشياء ممكن الواحد يعوض فيها ولكن هذا لا مجال للتعويض. عمل موجود، وقت موجود، صحة موجودة، طاعة موجودة، عمل موجود، مال موجود، كل شيء متاح. فما ارتكبت من معاصي في هذه الدنيا هي السبب الذي وصلك إلى هذا المكان، فما فيه مجال للعودة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فلا يترك العصاة بدون عقاب ولا يعذبهم قبل إرسال النذير. إن ربك لهو العزيز، قلنا العزة من القوة ومن المنعة، والرحيم رحيم بعباده المؤمنين، فهو فعلا أرسل لهؤلاء وأرسل لهؤلاء، فهذا أختار طريق الخير وهذا أختار طريق الشر بمحض إرادة. كذبت قوم نوح المرسلين، بدأ في قصة، طبعا قلنا أن القرآن يأتي بقصص الأنبياء وكذا في أكثر، لكن هي متكاملة. إن وجدناها في البقرة أو في آل عمران أو في كذا تجد أنها كلها يتحدث عن نفس القصة، لكن فيها تكملة وترابط بحيث أنك تجد شيء جديد في القصة، لكن كلها تؤدي إلى هدف واحد. كذبت قوم نوح المرسلين، لأن هناك سورة كاملة اسمها سورة نوح تحدثت عن قصة نوح عليه السلام مع قوم. ومن المعجز قالوا في القرآن من سورة نوح عدد أحرفها 950 حرف على عدد سنوات رسالة نوح عليه السلام، يعني من معجز القرآن. كذبت قوم نوح المرسلين، لعل تكذيبهم لنبيهم نوح عليه السلام كان تكذيبا للمرسلين كلهم، لأنهم استندوا في تكذيبهم له إلى أنه بشر مثلهم، فكان معنى كلامهم أن لا رسول بشر. إذن كذبت، والأصل كان يقول كذبوا، لكن يعني عندما يقول كذبت قوم نوح النثى هنا والقوم جمع مذكر. كذبت قوم نوح المرسلين، كون أنهم كذبوا رسول واحد وقد أعطي هذه المهلة كلها 950 سنة، فلو كان عاد هؤلاء بيؤمنوا بأي رسول لآمنوا بهذا اللي 950 سنة هو يدعيهم إلى الإسلام وإلى طاعة الله وإلى الاستقامة. ولذلك نسب كأنهم كذبوا جميع المرسلين، فمن كذب بنبي واحد فقد كذب بالأنبياء كلهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، قال أخوهم أي منهم، ما أتاهم شخص قريب عليهم عايش معهم وبينهم ويعرفوه، يعرفوا أخلاقه ويعرفوا سموه ونبل طبائعه، وهو منهم واحد منهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يدعوهم إلى التقوى برفق، ومعنى ذلك أنهم معرضون لعذاب الله لأنهم مشركون، فهم محتاجون إلى التقوى لأجل ذنوبهم. ثم بين لهم كيف يتقون فقال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أولا أنه وجه النداء العام، ألا تتقون، ألا تخافون، ألا تؤمنون، أول هذا النداء العام للجميع ونداء غير مفصل. كان أحد جاء يا قوم يعني كذا فيه شيء، في أولا أساس يجلب انتباههم يخليهم يركزوا معه، ألا تتقون، قال وش ليش يعني ما قلت الكلام ذا قبل هذا اليوم، لماذا تقول هذه الكلمة مثلا، أو هم يعني تعجبوا من هذه الكلمة. فأتى بعدها تلقائيا بالسبب الذي خلاه يدعيهم إلى هذا ويناديهم بهذا النداء ألا تتقون. ليش؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إني لكم رسول أمين. أنا ما قلت لكم هذه الكلمة لا تتقون إلا لحاجتين، أولا لأني إليكم رسول، الله سبحانه وتعالى أختارني وأرسلني إليكم، ومع ذلك أنه أرسلني إليكم وأنا أمين، رسول أمين، وأنتم تعرفوا خلقي أصلا، وما قال إني أمين إلا لأنهم هم كانوا يسمون أنها الأمين، مثل ما كانت قريش تسمي محمد صلى الله عليه وعلى آله الصادق الأمين، فكان قوم نوح يسموا نوح عليه السلام بأنه الصادق الأمين، وهو معروف بالصدق معروف بالأمانة بينهم. وقال إني لكم رسول أمين، أي أني لن أزيد على ما أتاني من الله سبحانه وتعالى ولن أنقص، فأنا رسول من الله إليكم أمين فيما أرسلت إليه، فيما أرسلت به إليكم، فاتقوا الله وأطيعون، ما دام أني رسول من الله وأيضا أني أمين فما مجال لكم أن تكذبوني، فعليكم أن تتقوا الله وتطيعوني، ما دام أني أنا مرسل إليكم من الله سبحانه وتعالى وأنتم تعرفوا خلقي وتعرفوا استقامتي فلا مجال لكم للتكذيب، فاتقوا الله وأطيعون. فبين لهم أن التقوى بأن يطيعوه لتمحى ذنوبهم الماضية، لأنه رسول أمين يبين لهم طريق النجاة، فتكذيبه ومعصية خلاف التقوى من هذه الجهة، فتجدد عليهم وجوب التقوى مع وجوبها عليهم من قبل بسبب ما هم عليه. الأصل في كلمتها الأولى لا تتقون لأنهم يرتكبوا أشياء خاطئة، الأصل أنهم يجب على الإنسان لا يرتكب المعاصي، فهو قال لهم في البداية لا تتقون وتتركوا هذا العمل اللي أنتم فيه، ثم أتى وقال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، يعني أنا مرسل لكم من الله وأنا أيضا أمين، فيجب عليكم الآن وجوبا، هي واجب عليكم قبل أني أرسل إليكم أصلا أنكم لا ترتكبوا هذه المخازي والمعاصي، والآن مع هذا الشيء إضافة إلى هذا فهذا قد هو وجوب آخر. وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين، وهذا تنبيه لهم لئلا يتوهموا أن الباعث له حب المال وطلب الأجر، فذلك يدعوهم أن أنصفوا إلى النظر بعقولهم أو بعقولكم فيما جاء به من دليل رسالة حتى يعلموا أنه دليل صحيح. وما أسألكم عليه من أجر، قال دعوتي لكم هذا ومتابعتي لكم وحثكم على الإيمان، حثكم على الطاعة، حثكم على حسن الخلق وعلى الاستقامة، أنا ما لي صالح فيه، الصالح لكم أنتم، أنا لن يرجع علي من هذا لا مال ولا مكانة ولا يرجع علي شيء، أنا إنما أنا رسول ليبلغكم هذه الرسالة، وما لي منكم من أجر، يعني لا تقولوا أني بأخذ منكم شيء مقابل هذه الهداية ومقابل أني أريد أن أدخلكم الجنة، لا أريد منكم شيء. وهذا تأكيد لهم أنه يعني يقول يعني هم يقولوا الآن ما جئه يقول الشيء طبيعي أنت بقى مصلحتك، قال ها أنا ما أنا في هذا، لا لي منكم أجر ولا لي منكم فائدة ولا لي منكم شيء، الأجر هو يعني من الله سبحانه وتعالى والفائدة لكم، وأنا مرسل من الله لأن الله أمرني بهذا الشيء. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، ما أنا منتظر منكم شيء، أجري هو على الله سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الذي سيثيبني على هذا العمل الذي أنا أقوم به. فاتقوا الله وأطيعون، كرر عليهم، لاحظوا أول في البداية لما قالني رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، والآن يكرر عليهم الطلب منهم والحث على أن يتقوا الله ويطيعوا، لأن تقوى الله أساسا هي من طاعة النبي، وطاعة النبي هي من تقوى الله سبحانه وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن فطاعة النبي معناها الاستجابة لما أمرهم به، وإذا استجابوا لما أمرهم فهذا يعني أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعوني فيما سيأتيكم، لأن الرسالة لا تأتي دفعة واحدة ولكن تأتي الأوامر وتأتي كذا باستمرار، فإذا اتقيتم الله وأطعتموني فأنتم مواصلين معي في هذا الأمر، ويعني فطاعة النبي هي تقوى لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، ما بقي إلا أن يأمرهم بتقوى الله وطاعته إن كانوا قد نظروا سابقا وعلموا صدقه، وإن كانوا لم ينظروا فأمرهم بتقوى الله لينظروا فيطيعوه إيمانا بآياته. فاتقوا الله وأطيعون، أنا قال ما أسألكم عليه من أجر، أجر إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، بدأت الآن الحوار اللي قلنا الحوار بدأ الآن، دائما القرآن من جمال لفظ القرآن من جمال أسلوب القرآن يأتي بالحوار، حتى بين الله وأبليس في حوار، ما منعك أن تكون من الساجدين، قال خلقتني من كذا، قال أخرج فانظرني إلى يوم يبعث، حوار موجود. الآن النبي والقوم في حوار، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كأنهم كانوا يرون في أنفسهم يعني أنهم هم الكبار القوم وهم المشايخ وهم الأعيان وهم كذا وكذا، وأنت يا نوح الآن تطلب منا شيء ما اتبعك عليه إلا أرادلنا الناس أهل الصنعة يا جزار يا حداد يا هذا ولا اللي ما لهم مكان في المجتمع، ما تبعك الناس الأغنياء والكبارة لا أنؤمن لك، أو كأنها لو يعني كأنها عذر منهم، لو أن ما عندك هذا الأرذلون كان جينا إحنا وكان لكن نخرجهم حتى ناتي، ما قالوا قريش رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفي قراءة أتباعك الأرذلون، يعني قالوا ما من اللي أتباعك أصلا بالله هذول ناس، تعلل لترك الإيمان منهم واعتذار بالكبر عن مجالسته الفقراء الذين اعتبروهم أراذل لفقرهم، يعني بالله فقراء ولا بالله مجرد أصحاب أعمال خسيسة وكذا، قالوا وما علمي بما كانوا يعملون، هذا عملهم يعني ومهنتهم لهم ما كان علاقة فيها، كونه فقير كونه غني كونه حداد كونه نجار كونه مهنته هو عمله هو. سؤال بمعنى النفي، بمعنى أني لا أعلم ما يعتادون من الأعمال أي غير الإيمان وتوابعه، معناه أنه لا يعلم لهم عادة قبيحة، فبين لهم أن الرذل أن الرذل من أرذله عمله لا من يصغر عندهم لفقره، قال أنا وما علمي ما كانوا يعملون، قال عملهم أنا لا علاقة لي به، أنا علاقتي بالإيمان لا علاقتي بالعمل والمهنة، المهنة لا تقدم ولا تنقص في مسألة الإيمان، الإيمان مقبول من الكل، من الفقير ومن الغني ومن الرجل ومن المرأة ومن الكبير ومن الصغير ومن الحداد ومن النجار ومن الأمير ومن المطلوب منهم إيمان على سواسية، ما فيه إيمان أمراء ولا إيمان خمسة نجوم إيمان ثلاثة نجوم إيمان سبعة نجوم، لا الإيمان واحد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إيمان أمريكي ولا إيمان سعودي ولا إيمان ياباني ولا لا، الإيمان واحد، الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم فقيرهم غنيهم ما في مجال، هذا هو الإيمان، أما العمل هذا ما لي علاقة في عمله، هذه مهنة أو عمله خاص به كل في مجال عمله، إن حسابهم إلا على ربي، يفيدهم أنه لا يعاملهم إلا على الظاهر، فأما باطنهم فأمره إلى الله وحده وهو الذي يحاسبهم يوم القيامة، إن حسابهم إلا على ربي، يعني أما أنا نبي أنا نوح ليس لي من الناس إلا الظاهر، فالباطن هو متروك لله سبحانه وتعالى، ولذلك التعامل مع الناس سواء من الأنبياء أو غيرهم لا يتعامل النبي أو غير النبي فالنبي أو غير النبي لا يتعامل إلا مع الظاهر، لو رجعنا لقصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني في حق أقرب مثال في حق الوليد بن عقبة لما أرسله فذهب إلى القوم وجب أن يصل إليهم، فرجع إلى رسول الله قال الجماعة ارتدوا ولعاتهم كذا، فنزل القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتعامل مع الظاهر، فنزل القرآن يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلذلك دائما الإنسان يعني في حكمه على الآخر لا يتعامل لا بالظاهر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يعني إذا احتكمتم إلي لعل بعضكم ألحن بحجة من بعض، يعني فيه ناس أسلوبه جميل ويستطيع أن يجعل من الباطل حق، أنا لا بشر يعني أنا لا أستطيع أن أدخل إلى إلى إلى داخلكم، ولكن من قبل من أخذت له من مال أخيه شيء فإنما أقطع له من نار جهنم، وهذا في حق أسامة قال ألا شققت على قلبه، ليس لنا من الناس إلا الظاهر، ما أستطيع أن أتي أحاسب الناس على سرائرهم وعلى ما هو داخل في أنفسهم، لا أنا مالي إلا الظاهر، آمن انتهينا، قال أشهد أن لا إله، ولذلك قال من قالها حقنا بها دمه وماله وعرضه وكل شيء، ما يحتاج اني اجي اقلب في داخلها ايش انت، لا خلاص هو نعم، حتى قال اسامه قال وددت اني لم اكن اسلم قبل هذا، ولذلك حتى في حق خالد بن الوليد لما قاتل لما صبح القوم اللي كذا وقتلهم وداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى دفع دياتهم حتى مولغه الكلب دفع قيمتها الصحن اللي الكلب يشرب منه دفع الدية ما دام انه قد قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والقى عليهم السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالوا ما بالله قال اسامه بالله على اساس انه يبغى يسلم منه قالوا ما لك علاقه يعني ما لك علاقه في داخله ما لك علاقه الا بما نطقه قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تعلمون أنهم لو تعلمون لأنهم جاهلون بأن الله هو الذي كتب على نفسه أن يحاسبهم لو تشعرون أي لو أنكم تشعرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بهذه الأمور وهو أنتم وما أنا بطارد المؤمنين مؤمنين هؤلاء اللي قد هم موجودين واللي آمنوا على أساس أنكم أنتم أصلا ما قد آمنتم عاد هذا التلكو عاد هذا الأعذار وهم ما قد أسلموا أصلا ما قد آمنوا والمؤمن قد هو موجود لا أخرج هذا أطرد المؤمنين وإحنا عادلنا إحنا وجهة نظر قالوا ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ليس لي أن أتسلط على عباد الله بغير حق لا يوجد حق في أني أطرد المؤمن هذا مؤمن وصل إلى الإيمان وموجود وأنت تريد أن أطرده بأي حق أنا أتخذ هذا القرار أنا نذير من هذا العذاب ومن كذا وكذا عندما أنا نذير مبين بس أبين للناس فإذا قد بينت وأنذرت وهذا استجاب لماذا أطرده وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا احنا قلنا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه أخذ ورد قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين إذا ما انتهيت من هذا اللي أنت تسويه والكلام اللي أنت تقوله والدعاء اللي أنت تنادي به وهذا نرجمك بالحجارة يعني خلاص وصل الحوار إلى طريق مسدود دائما نقول إذا وصل إلى طريق مسدود هذه النتائج غير منتج تمام وصل إلى خلاص إحنا أنت تكلمت لكن لا استفدنا من كلامك ولا عندنا استعداد أن إحنا نستمع ولا عندنا استعداد أن إحنا يعني نخلي العقل يعمل هنا ونتعامل مع العقل لا خلاص وصلنا إلى طريق مسدود إحنا مغلقين تماما إذا ما فيه إلا قتل مباشر دائما الحوار منتج إلى أن الناس ولذلك الآن حتى إذا فيه مشكلة بين اثنين إذا هذا معطي ذا إذنه وذا معطي ذا يعني كل واحد مقفي من الثاني النتيجة على طول معروفة قتال لكن إذا جاءت المشكلة كاني أنا وإسماعيل مثلا تعال أنت ليش سويت كذا لأني والله أعتقد أنك سويت كذا قال لا أنا ما سويت كذا هي المسألة كذا قال ها لا كذا إلا كذا إلا وإذا هاي انفرجت المسألة وصلنا إلى اتفاق تلقائيا اتفاق ولذلك لاحظوا نضرب مثال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى لما سافر رسول الله صلى الله عليه وعلى إلى مكة لأجل العمرة ووصل إلى الحديبية ورفض المشركين السماح له بالدخول ماذا حدث؟ حدث أنهم أرسلوا وفد للحوار فكان الحوار بين رسول الله وبين قريش لماذا لا تسمحوا لنا بالدخول قال لأنكم كذا قال كذا طيب إيش بتقدموا لنا مقابل إن إحنا نرجع وإحنا إيش نقدم قالوا ها إذا رجعتوا السنة هذه تعالوا السنة القادمة وإحنا نفضي لكم مكة تماما نخرج منها ونسمح لكم بالدخول صار حوار حتى وصلوا إلى صلح سموه صلح الحديبية لما جاء في بدر ما كان في حوار لما قال عتبة بن شيبة قال يا جماعة يكلم قريش قال أنتم الآن العير اللي أنتم خرجتوا من أجلها نجا وصلت إلى مكة إذن ليش نحارب رد عليها أبو جهل قال يعني جبنت يعني ما أعطى مجال للأخذ والرد ولا كان يجب إن أبو جهل قال طيب نجت القافلة طيب ليش ما نقاتل محمد حتى نحن نفرض هيبتنا بس وينتظر الرد فلما قال له هذه الكلمة قال له ذاك قال يا يعني أنت الآن من تحارب هؤلاء اللي مع محمد ابنك وابني وكذا وكذا وكذا وإذا يعني صار القتال صارت مشكلة أرسلوا من يرى فقال انهم يعني عددهم بسيط، لكن يعني ما معهم شيء، ما معهم الا سيوف. قال رايت المنايا، يعني رايت المطايا تحمل المنايا. قال والله يعني ما به شيء، ما معهم ما يدعوا له. انت اذا معك ما يعني إيه بيكون فيه نوع من ال، لكن ما معك شيء، ما معك الا ان تضرب قدام، ما فيه شيء. قال والله ان قتل كل واحد منهم واحد منكم ما بقي في قريش احد، وهم مستحيل ذلك ان واحد منهم يقتل الا قد قتل واحد. فكان هذا الحوار، لكن قال ابو جهل لا، احنا اتينا نكسر شوكه محمد، اتينا حتى يعرف العرب كذا وكذا. يا رجل نرجع نرجع؟ قال خلاص انقطع الكلام، ما في حوار. فكانت النتيجه تلقائيا يعني حرب مباشره، ما عاد فيه. فهؤلاء مع نوح عليه السلام قالوا لا، ان لم تنتهي يا نوح من هذا الكلام تكون انا من المرجومين. بعدين اختاروا اسوا طريقه للقتل، هادشي طرق للقتل. كان قالوا يعني لنقتلنك، لنفعلن كذا وكذا، او نخرجك من ديارنا كما قالوا قريش، نخرجنك يا محمد. قالوا لا، تكونن من المرجومين، اهانه كبيره جدا، تطاول بعيد جدا، وموت اسوا موتك. ولذلك ان الزاني يرجم لانه ارتكب اقدر جريمه. فكانت العقوبة مقارنة مع كدارة الجريمة، كانت العقوبة في هذا الشكل المخزي. وهم يقولون من تطاولهم على نبي الله واستخفافهم بنبي الله لتكونن من المرجومين. مجرد أن نجتمع نرجمه، ما أنت ذاك اللي نخشاك أو نخشى ربك أو كذا وكذا، لا احنا يعني سنكون معك بهذا الأسلوب القدر. قال ربي إن قوم يكذبون. المسألة وصلت إلى خلاص، كذا المسألة يقول مرجوم، يعني بنرجمه، يعني ما فيه مجال إنهم إنه يكرر لهم هذا الكلام. بعد كم؟ بعد 950 سنة، 950 سنة. ربي إني دعوت قومي ليلا ودعوتهم نهارا ودعوتهم سرا ودعوتهم جهار، ودعوت ما ترك طريقة ما هو يدعوهم إليها، وهذه النتيجة نرجم. فهنا وصلوا سلام الله عليه، يعني ما لا تذر الأرض من كافرين ديارة، خلاص قرحوا جوفة سلام الله عليه. يعني الواحد إذا جلس يكلم واحد ولا يوعظ ولا شيء يوم يومين، قال أنتم بكم تدري وش أول ماذا سلام الله عليه 950 سنة. وهو يا جماعة اتقوا الله، خافوا الله، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، وعاد بيرجموا بعد ذا كله. فلما وصل إلى هذه النتيجة سلام الله عليه، ووصل إلى نتيجة إن هؤلاء القوم لا مجال، خلاص انتهى الأمل، لا أمل في هداهم، يا ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا، أي فاحكم بيني وبينهم بما كذبوني حكما ترضاه، ونجني ومن معي من المؤمنين مما تحكم به عليهم في تكذيبي. إذن قال ربي إن قومي كذبون. هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنهم كذبون؟ شيء يعني، لكن هذه شكوى قدمت من نوح عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى. الله عالم الشهادة وعالم كل شيء، وهذا تقرير من نوح أن قومه كذبوا. قال ربي إن قومي كذبون. خلاص وصل إلى النتيجة النهائية بعد هذا التعب كله، فافتح بيني وبينهم، احكم بيننا يا إله، بما أني دعيت وحاولت وهنا 950 سنة وفي الأخير كذبوني بعد ذا الجهد كله، فافتح بيني وبينهم، يعني أي أحكم بحكمك الذي تراه بناء على ما قدمنا من دعوة. هذه دعواي أنا، دعوتهم ليل ونهار وسويت وسويت وسويت، وقالوا في الأخير بيرجعوا، ولا آمنوا ولا شيء، فافتح بيني وبينهم. قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا، ونجني ومن معي من المؤمنين. مما تحكم به عليهم في تكذيبي. أنا الآن قدمت الشكوى يا الله، وأنا الآن عندي مؤمن وعندي كافر، فأنا ومن معي سمعنا وأطعنا، وهؤلاء رفضوا، فاحكم بينهم ونجني ومن معي مما تحكم عليهم، لأن خلاص العقوبة تنزل على على على القوم، لكن أنا ومن معي يا إلهي اخرجنا منه، ما لنا علاقة فيه. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه. ما دائما تأتي الإجابة من الله سبحانه وتعالى عندما يكون صدق. نعم، قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما على طول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فوهبنا له. يعني عندما تأتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فغفرنا له، يعني دائما تأتي الإجابة فورية. ولذلك هذه الدعاء في قول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يسن أن يدعى بها للفقير وللمحتاج، لأن الإجابة مباشرة. في حق الولد، طلب الولد، في حق ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تأتي بعدها الإجابة في قول الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فنجيناه. يعني تأتي الإجابة في دعاء الإجابة فورية بعده. نعم، فأنجيناه ومن معه، أنجينا نوح ومن معه من المؤمنين، مع أنه سلام الله عليه بعد لا كل حتى زوجته ما آمن، واحد من أولاده ما آمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأنبياء ما هو يجيهم من فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقي. قصة الفلك، إن الله سبحانه وتعالى أمر أن يبني، قيل إنه جلس يبنيها 40 سنة وهو يشتغل فيها، ويمروا عليه ويسخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون منا، لأن أنا أدري إيش اللي. نعم، فأربعين سنة هو يبني في الفلك السفينة، يبني في مكان ما فيه ماء. يعني أنت إذا تبني تكون في مكان قريب من البحر على الأقل، لأن ذاك اليوم ما في رافعات، وهذا يبني في مكان بعيد. إيش هذا المجنون اللي يسوي له سفينة في أرض يابسة ويسخروا منه؟ قال لنا إحنا على ثقة من الله سبحانه وتعالى في عمل. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الفلك السفينة، مشحون أي مليء بمن معه، وكذلك من الحيوانات والطيور التي أمرها الله سبحانه وتعالى بأن يحملها معه. نعم، ثم أغرقنا بعد الباقي. لما ركبوا في السفينة، قدهم في السفينة، أرسل الله يا أرض اقلعي، يا سماء اقلعي، ويا أرض لا، إيش الآية؟ لا، فار التنور، بداية في فور التنور، علامتها قال أنها سيفور التنور، فبدأ الماء يخرج من التنانير، وهذا بداية الغرق، فكان الماء في كل مكان يخرج. فلما رأوا اللي طلع جبل كذا وكذا، ما ابنه قال اركب معنا، قال لا، سأوي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، اركب معنا يا مدبر، قال لا، أنا أركب في أطلع في الجبل. هذا دليل على أن مسألة ليس فيها هوادة عند الله سبحانه وتعالى، لا ابن نبي ولا ابن من، يعني نعم الميزان واحد، وميزان العمل واحد عند الله سبحانه وتعالى، لا مجال. ولذلك نقول في حق التفضيل مسألة، هي مسألة صدفة أن يأتي الله سبحانه وتعالى يأمر الأمة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو كان أحد أفضل من آل محمد لكانوا هم، ما كان آل محمد اللي فيها، لو كان فيه أحد أفضل منهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده هوادة. أبو لهب عم رسول الله وأنزل فيه القرآن يتلى، ما قال إنها عن محمد، ما لمحمد عند الله سبحانه وتعالى من مكانة العظيمة. لذلك لو كان هناك أفضل من آل محمد لذكروا في مثل هذا، كان قال اللهم صل على محمد وعلى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولكن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأمر الناس بهذا الشيء في الصلاة، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، المشحون المملوء، والمراد بالباقين من عدا نوح ومن آمن معه، الباقين كلهم أغرقوا في هذا الطوفان. يعني الغرق في سباحين، ما في سباحين ما يغرق، لكن عندما يأتي العقوبة والعذاب أو يأتي كذا، يعني نضرب مثال في عصرنا الحديث هذا اللي صار في إندونيسيا تسونامي، ذا في سباحين لكن قوة الماء وال يعني الأمواج تتجاوز العشرات الأمتار، فلا مجال للسباحة ولا مجال نعم فهذه عقوبة لا مجال فيها يعني. ولا نعرف أن فيه من يستطيع أن يفعل شيء أو كذا أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى كتب النجاة لمن في السفينة في الفلك، والباقين دمروا تماما. ولذلك أن نوح عليه السلام قال أنه إله البشرية، أنه أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام، لأنه لم يبقى أحد إلا من كان مع نوح، والذرية الموجودة هي من كان مع نوح. ولذلك قالوا أن الناس الآن ينسبوا، ناس يقول إلى سام بن نوح، وناس إلى يافث بن نوح، وناس إلى كذا، إلى أولاد نوح. فسام اللي هم العرق الأبيض يسموه، ويافث يقال أنها العرق الأسود، والثالث ما أدري، يعني أساميهم معروفة أولاد، ويقال أنهم هم الآباء الأساسيين بعد نوح عليه السلام. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لاحظنا أن في إبراهيم، قوم إبراهيم قال وما كان أكثرهم مؤمنين، وهنا كرر اللالة. ولذلك حتى مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وجدت نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، نفس اللي سبق. ومن عزة الله تعالى أنه عذب المكذبين، ومن رحمته أنه أنذرهم وأنه أنجى المؤمنين. كذبت عاد المرسلين، قصة جديدة ومع عاد مع قوم عاد وما كان منهم. وإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.